لا لا تلفت تلفت الأموال لا تجد. لماذا؟ لا بال مصاب عشر أشهر والمئتان موجود سام. ما في يعني لم نمضي عليه الحول لأنه نقص النصاب قبل تمام قبل تمام الحول. طيب قبل تمام الحول بشهر نقصت عشرة وقبل تمام الحول بعشرة أيام أتاه عشرة من جهة أخرى بعشرة دراهم. نعم فماذا تقول؟ هل يزكي إذا تم الحول أو لا؟ الإنسان حولا جديدا. طيب نحن ذكرنا مسألة أشكلت علينا في الموضوع فمن يستحضره؟ سرق منه خمس دراهم قبل تمام الحول ثم ردت قبل تمام الحول. نعم لا ردت قبل تمام تم الحول على النصاب. سرقت قبل تمام الحول بشهر ثم ردت قبل تمام الحول بنصف شهر. هل نقول انه يبني يعني دراهمه ردت اليه او نقول انه يستأنف؟ ظاهر كلام المؤلف ايش؟ انه يستأنف. ظاهر كلام انه يستأنف لانه لما سرقت فالاصل عدم رجوعه. طيب رجل عنده أربعون شاة للتنمية للدر والنسل وفي أثناء الحول باعها بأربعين شاة للتجارة فهل ينقطع الحول أو لا؟ محمد شات أربعون شاة للتنمية باعها في أربعين شاة للعروض كلها لها ثغى ولها آذان ولها ألياف من جنس هذه؟ الجنس واحد غنم غنم بغنم. إذا كان النوع واحد فالجنس من باب أولى لأنه جنس عام. كل ما اتفق في النوع فهم متفقا في الجنس. ما يطعنك الناس كل يقول هذه غنم وهذا غنم. وإن شئت قلنا لك أنها في اللون واحد وفي السن واحد. طيب هل جاز أنها ينقطع الحول؟ جاز. نعم كيف؟ صحيح لأن محل وجوب الزكاة في مكان للتجارة ليس عين المال ولكن قيمة المال فكأنه أبدل هذه الغنم التي للذر والنسل أبدلها بدراهم. واضح؟ طيب قال المؤلف إن الزكاة كالدين في التركة فما معنى هذه العبارة؟ زكاة كالدين في التركة. زكاة كالدين في التركة يعني ثابت على الشروط قضاء الدين. سابق على إيش؟ على الوقت. قدام سابقا على الوارث يعني انه يقدم على الوصيه وعلى الميراث. يقولون صحيح. طيب إذا اجتمع دين وزكاة فأيهما نقدم؟ نقدم الدين لأن في الزكاة ممكن معصر. ممكن هذا رجل معصر. لا ما أعصر عليه زكاة. ممكن المهم رجل توفي وعليه 100 درهم زكاة وعليه 100 درهم دين ولم نجد في تركه إلا 100. وهذا ماذا نقدم؟ وإذا كان تعجيل الزكاة لأجل البخل ما قال شيء. هذا ما فوجد عنده 100 وبعضهم في اختلاف العلماء 3 وبعضهم يقولون الدين مقدم لأنه هو حق الآدم وبعضهم يقولون هذا حق الله وحق الله مقدم وبعضهم والقول الثالث يقولون على القسط يعني بين الزكاة وبين إذا كانت من خاصة للبخل تمام صدق. الآن فيها 3 القول الأول تقدم الزكاة والثاني يقدم الدين والثالث يتخصى. طيب نحتاج الآن إلى يا عمر ما حجة من قال يقدم الدين على الزكاة؟ لأن حق الآدم مبني على المشاحة حق الله عز وجل مبني على المسامحة. تمام. قال وما كان مبني على المساحة فهو أولى والله عز وجل يسمح. وحجة من قال تقدم الزكاة. نعم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء وأحق في التفضيل. طيب ومن قال تحصان داود الكلام واجب في ذمة الميت فيتحصن. الذين قالوا بأنه يقضى دين الله دليلهم نص والذين قالوا يقدم دين الآدمي دليلهم نظر تعليق والذين قالوا بالتسوية أيضا تعليق. ولكن إذا نحتاج إلى دفع استدلال من استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فالله أحق بالوفاء. يعني ليس المقصود رسول المقارنة ولكن بيان أنه إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله أحق بالوفاء. نعم هذا هو جواب. الله تعالى باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. سائمة إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. فيجب في 25 من الإبل جنس مخاض وفيما دونها في كل 5 شاة وفي 36 بنت لبون وفي 46 حقة وفي 61 حقة بالكسر. حقة لا معروف بالكسر. نعم وفي 46 حقة وفي 61 جدعة وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل 40 بنت لبون. ثم